فقط وحصريا على موقع الجامع للصوتيات. ها اختي ها ها بنت الدين لابن الدين جبناها، هاي الرادها وهاي التمناها. بنت الدين لابن الدين جبناها، هاي الرادها وهاي التمناها. بنت الدين لابن الدين جبناها، هاي الرادها وهاي التمناها. هاي الرادها وهاي التمناها. هاي الرادها وهاي التمناها.